سألت أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفات، كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص. باب الإفاضة من جمع بليل للنساء وللضعفة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت ثبطة. يقول القاسم: والثبطة الثقيلة. قالت: فأذن لها، فخرجت قبل دفعه، وحبسنا حتى أصبحنا، فدفعنا بدفعه. ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه، أحب إلي من مفروح به. ولمسلم في رواية: وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام. عن عبد الله مولى أسماء قال: قالت لي أسماء رضي الله عنها وهي عند دار المزدلفة: هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: ارتحل بي. فارتحلنا حتى رمت الجمرة، ثم صلت في منزلها، فقلت لها: أيها انتاه، لقد غلسنا. قالت: كلا، أي بني، إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. وللبخاري. ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو في الضعفة من جمع بليل. ولمسلم في رواية: بسحر. عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم من لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللبخاري. ثم يرجعون. رمي الجمار. عن الأعمش قال: سمعت الحجاج بن يوسف يقول وهو يخطب على المنبر: ألفوا القرآن كما ألفه جبريل عليه السلام، السورة التي يذكر فيها البقرة، السورة التي يذكر فيها النساء، السورة التي يذكر فيها آل عمران. قال: فلقيت إبراهيم فأخبرته بقوله، فسبه وقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فأتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي فاستعرضها فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن الناس يرمونها من فوقها. فقال: هو والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وفي رواية: وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه. وللبخاري: فاستبطن الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة عرضها. عن جابر رضي الله عنه معلقا عند البخاري قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. باب الحلق والتقصير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال عبد الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله المحلقين. الحديث: في من قدم شيئا من نسكه أو أخره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال: اذبح ولا حرج. ثم جاءه رجل آخر

نعم. قلت أين؟ قال بين العمودين تلقاء وجهه. قال ونسيت أن أسأله كم صلى. وفي رواية وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. وللبخاري أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو مردف أسامة على القصواء، وفيه وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء. وللبخاري في رواية فسألت بلالا فقلت صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يسارك إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. ولمسلم في رواية أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على ناقة لأسامة بن زيد حتى أناخ بفناء الكعبة، ثم دعا عثمان بن طلحة فقال ائتني بالمفتاح، فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه، فقال والله لتعطينه أو ليخرجن هذا السيف من صلبي. قال فأعطته إياه. عن ابن جريج قال قلت لعطاء أسمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله؟ قال لم يكن ينهى عن دخوله، ولكني سمعته يقول أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة. قلت له وما نواحيها أفي زواياها؟ قال بل في كل قبلة من البيت. عن إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته؟ قال لا.